بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ننبه قبل شرح هذا الحديث على مسألة سبق أن نبهت عليها في الدرس الماضي، وهي ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. وذكرت أن هذا اللفظ أنه معنى خاص، وهو يقتضي تحريم الإمساك ولا يدخل في هذا المس. وثم بعد البحث وجدت يعني في بعض روايات البخاري النص على المس، وقد ترجم الإمام البخاري لرواية لحديث لا يمس أحدكم ذكره بيمينه بالمنع أو بمنع الإمساك، حتى إن ابن حجر قال: اعترض على البخاري في استدلاله بالأعم على الأخص، لأن لفظة المس أعم من الإمساك. ثم قال: ولا يرد على البخاري شيء في هذا، أو كما قال، لأن المس أشمل من الإمساك. وعلى هذا، فمع أن هذه الرواية البخاري هي في بعض روايات البخاري من طريق الإسماعيلي كما ذكر ابن حجر، ولكن جاء أيضا في الباب الذي قبل النص على المس. وعلى هذا فيكون النهي هنا يشمل المس والإمساك. في بعض الروايات: لا يأخذ أحدكم ذكره بيمينه، قال الإمام ابن حجر لا يمسكن في معنى لا يأخذ، لأن الأخذ هو في معنى الإمساك، أما المس هو أعم، لكن جاء اللفظ بهذا، فتكون رواية المس هي أعم الألفاظ، وهي دالة على المنع من مس الذكر حتى ولو كان من غير إمساك. يبقى بعد ذلك يعني هل يشمل هذا الذراع في المس أو لا؟ هناك خلاف بين العلماء في انتقاض الطهارة بمس الذراع للذكر، وهذه المسألة لم أجد فيها شيء، فهل يلحق يعني الخلاف المذكور في انتقاض الطهارة بالمس في الذراع من عدمه بهذا أم لا؟ هذا محل بحث. قال المصنف رحمه الله: باب السواك. السواك يطلق على الفعل وهو الاستياك، ويطلق على العود الذي يستاك به، يقال ساك فاه يسوكه إذا استخدم العود في تنظيف الفم. قال العلماء: وإذا قال استاك فلا يذكر الفم، وإنما يذكر الفم إذا قال ساك فاه يسوكه سوكا، إذا ذكر فعل هذا الفعل. وأما إذا ذكر الاستياك فلا يذكر الفم، يقال استاك فلان فلا يذكر الفم. والسواك يجمع على سوك ككتاب، يجمع على كتب، واختلف في تذكيره من تأنيثه، فقيل هو مذكر وقيل هو مؤنث، والأصح هو أنه مذكر كما سيأتي في بعض الروايات في قول عائشة رضي الله عنها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن ابن أبي بكر فقالت: آخذه لك، فدل على أنه مذكر. ولو كان السواك مؤنث قالت آخذها لك، فدل على أنه مذكر. واختلف في اشتقاقه، فقيل هو من التساوك وهو التمايل، كما يقال جاءت الإبل تساوك إذا كانت تتمايل من الهزال. وقيل هو مأخوذ من السوق وهو الدلك، لأن الذي يستاك يدلك أسنانه وفمه بالسواك. هذا في معنى السواك في اللغة. وأما معناه في الشرع فهو استخدام عود لتنظيف الأسنان، وسيأتي التنبيه على نوع ذلك وما يستحب من العيدان. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث. حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا، قال العلماء، تدل على نفي شيء لوجود غيره أو امتناع شيء لوجود غيره، وهي هنا تدل على انتفاء الأمر بالسواك لوجود المشقة، تدل هنا على انتفاء الأمر بالسواك لوجود المشقة. واختلف في هذا الأمر كما سيأتي، هل هو للوجوب أو للاستحباب. لولا أن أشق على أمتي، قوله أشق، المشقة هي الشدة، ومعنى ذلك أي لولا أن أشدد على أمتي أو أثقل عليهم لأمرتهم بالسواك. وهذه اللفظة فيها عدة فوائد، أو يؤخذ منها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذا الدين ليس فيه حرج ولا مشقة، ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب لأمته السواك عند كل صلاة، وما منعه من الأمر بذلك إلا خشية المشقة، فدل على أن المشقة منتفية في الشرع. ولهذا ذكر العلماء قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، متى ما وجدت المشقة حصل التيسير. وهذا له شواهد كثيرة في الشرع، خففت الصلاة على المسافر، كذلك الصوم، أبيح للمسافر الفطر والقضاء من أيام أخرى، كل هذا لما يغلب على المسافر المشقة في صلاته إذا أتمها فقصرت الصلاة، أو الصيام عليه في السفر. وفي لهذا شواهد كثيرة، ولهذا التشريع خلا من المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الشريعة فيها سماحة وليس فيها مشقة، كما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ليس فيها حرج وليس فيها مشقة، هذا من حيث العموم. أما باعتبار الناس فقد يحصل لبعض الناس مشقة في فعل بعض ما شرع له، ولكن هذا لضعف في حالة خاصة، مثل المريض والمسافر والحائض خفف عنها في حال حيضها بترك الصلاة والصوم، ولكن هذه ليست مضطردة. أما المشقة التي تكون عامة في الناس فهي ليست موجودة في التشريع لما دلت عليه الأدلة. وأما أنه قد يعرض لبعض الناس مشقة في العمل فإن هذا قد يوجد، ومن هنا جاءت الرخص إذا وجبت المشقة. ومن هنا يمكن أن نستفيد قاعدة في أن المشقة في العمل ليست مقصودة للشارع، المشقة في العمل ليست مقصودة للشارع، أي أن الشارع لم يقصد بالتشريع أن يشق على العاملين. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا قررنا قاعدة وهو أن المشقة ليست مقصودة للمشرع، فيستفاد من هذا فائدة أخرى، وهو أنه لا ينبغي للعامل أن يقصد المشقة على نفسه بالعمل، لأن مقتضى الاتباع هو أن يكون المسلم متبعا في دينه لما شرع الله له، وأن يحقق المقاصد الشرعية من التشريع. والله عز وجل لم يريد بنا المشقة في التشريع ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن لا نقصد المشقة في العمل. وبهذا نقول يعني من مجموع الفائدتين أن المشقة ليست مقصودة في العمل للمشرع، ولا ينبغي أن تكون مقصودة للعامل في عمله. وفرق بين أن تعرض المشقة للعامل في عمله وبين أن نقول يقصد العامل المشقة في عمله، فإذا قصد المشقة فهو آثم، وإذا عرضت له من غير قصد فهو مأجور على ما أصابه من المشقة. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وهذا النصب هو الذي يصيب الإنسان ويعرض له بطبيعة الحال ومن غير قصد، أما إذا قصده فهو غير مأجور على سلوك مسألة المشقة. وقد ذكرت في كتاب تجريد الاتباع في باب التفاضل أن مما يفضل به العمل هو تأدية العمل على وجه التيسير، والأدلة على هذا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال: عليكم هديا قاصدا وجمع بين يديه. والأدلة على هذا كثيرة، ولهذا فرق العلماء بين المشقة العارضة للإنسان في العمل والتي يؤجر عليها من غير قصد منه لها، وبين المشقة التي تعرض له من غير قصد. فمثل الإمام الشاطبي بهذا بمثال، وهو أن لو أن رجلا أراد الوضوء فلم يجد ماء ساخنا في وقت فيه برودة، فاستخدم الماء البارد لأنه لم يجد غيره، وأصابه في ذلك مشقة وحرج فهو مأجور. وأما إذا وجد ماء ساخنا يمكن أن يتوضأ منه ويحصل له التيسير مع تأدية العبادة، فلا يجوز له أن يسلك مسلك المشقة. أيضا في هذه اللفظة فائدة لم أجد من نبه عليها من العلماء من الشراح، وهي لطيفة، وهي فضل هذه الأمة. وهذه الفائدة مأخوذة من عموم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فمفهوم الحديث أنهم لو أمرهم لاستجابوا، ولو استجابوا لحصلت لهم المشقة. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر الأمة بالسواك عند كل صلاة لاستجابت الأمة، وهذا دليل على فضل هذه الأمة. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني أخشى أن لا تستجيب الأمة أو من عدم استجابة الأمة لأمرتهم، بل إنه كأنه قطع باستجابة الأمة، لكن الذي منعه من ذلك هو خشية المشقة. وهذا دليل على فضل هذه الأمة وأنها تستجيب لأمر نبيها صلى الله عليه وسلم حتى ولو وجدت المشقة. ففيه فضل الأمة من جهة، وفيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم برفقه بأمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من الأمر بالسواك إلا خشية المشقة، فدل على رفقه بأمته، ودل على امتثاله لأمر ربه وعظم تحقيقه لهذا المقصد، وهو أن الله لم يرد بهذه الأمة العسر والحرج فيما شرع لها. أيضا أخذ العلماء فائدة أصولية من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد للأمة فيما لم يرد فيه نص بإلزامهم بشيء، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال يجوز له ذلك، له أن يجتهد فيأمر ولو أمر بالشيء لوجب، كما جاء في الحج أنه قال لأمته فرض عليكم الحج، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أن يجتهد في ذلك، وأنه يقر من ربه باجتهاده في التشريع. قال بهذا بعض العلماء، وقال آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وإنما هذا محمول على أنه كأنه يحكي الشرع، وكأنه يخبر عن ربه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بأمر ربي لي. فكأنه يخبر أن الذي منع من التشريع هو المشقة، ولكن الأمر ليس منه وإنما هو من الله، وكأنه أوحي له بذلك. وهذا قال به بعض المعتزلة، وقال بعض العلماء هو مجتهد لأمته فيما شرع له أو فيما خير فيه. فإذا خير في أمر مثل هذا الأمر بين أن يأمرهم بالسواك في كل صلاة أو أن يوجب عليهم الحج كل عام، قالوا هذا خير فيه، فما خير فيه له أن يجتهد فيه. وبعضهم منع من ذلك، قال ليس له الاجتهاد إلا في القضاء وفي أمور الحرب وفي الرأي. وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى أن للعلماء أن يجتهدوا في المسائل، واجتهادهم دائر بين الأجر والأجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون مجتهدا. ولكن فرق بين اجتهاده واجتهاد غيره، فاجتهاده إذا أقر عليه فهو شرع، واجتهاد غيره الخطأ منه مغفور ولكنه ليس بشرع. ومن هنا ذكر العلماء أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر عليه فهو من الدين، ويدل على هذا أنه قد يفعل الشيء فينهى عنه، فدل على أن ما أقر عليه أنه من الشرع والدين. وعلى كل حال فلا يشكك في مثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر الذي قاله لو لم يكن من الدين لنهي عنه، فأقر على ذلك، فدل على أن هذا الذي أخبر به هو على ما أخبر به، أن الذي منع من الأمر بالسواك هو خشية المشقة. لولا أن أشق على أمتي، الأمة هنا أمة الإجابة، وهي الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي ممتثلة لأمره، وهي التي يخشى عليها لو أمرت التزمت، فإذا التزمت يخشى من ذلك المشقة. لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك. هذه اللفظة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى، قيل إن الأمر هنا للوجوب، الأمر هنا للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي منع من أمره بالسواك عند كل صلاة هو خشية المشقة. قالوا ولا تكون المشقة إلا على التزام واجب، لأن المستحب الإنسان مخير فيه، فإذا وجدت المشقة جاز أن يتركه وليس عليه شيء. ولهذا تلاحظون أن التشريع ليس هناك مشقة في الواجبات، أما النوافل فجعل الله باب النوافل ميدانا واسعا للتسابق، فقد يأتي بعض الناس بأعمال عظيمة من المشروع لهذه الأمة لا يطيقها بعض الناس، لكنها لم تشرع للأمة على سبيل الوجوب، وهذا من رحمة الله، فإنه لو كان التشريع على درجة واحدة لوجد أصحاب الهمم فراغا لا يستطيعون أن يعبدوا الله فيه. ولو شرع التشريع على وجه الكمال لشق على بعض الضعفاء والقاصرين، فجاء التشريع على مرتبتين، مرتبة الوجوب ومرتبة الاستحباب، فالواجب لا مشقة فيه، وأما المستحب فهو من حيث الأصل أنه لا مشقة فيه، لكن بعض الناس قد يشق عليه، مثل صيام يوم وإفطار يوم قد يشق على بعض الناس، لكنه مستحب، مثل الحج قد يعني النافل، الحج الواجب ليس فيه مشقة لأنه مقيد بالاستطاعة، لكن مداومة الحج قد يكون فيه مشقة على بعض الناس لكنه مستحب. فقال العلماء لهذا الأمر هنا يدل على الوجوب، وأن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتم بالسواك هنا أمر وجوب، هذا وجه. الوجه الثاني مما يؤكد أن الأمر للوجوب، قالوا إن الاستحباب للسواك عند كل صلاة مشروع للأمة، فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قالوا هنا الأمر للوجوب، لأنه لو كان مستحبا لكان مشروعا للأمة، فليس فيه أمر جديد، فهو مشروع للأمة عند كل صلاة وعند غيرها كما دلت على ذلك النصوص. قالوا فدل هذا على أن الأمر هنا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو للوجوب. لكن قال الإمام النووي وهذا الاستدلال تتمته يحتاج إلى دليل، وهو أن يكون السواك مشروعا للأمة على وجه الاستحباب عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، وهذا ملحظ دقيق، لأن العلماء بنوا الدليل على أن السواك مشروعا للأمة عند قوله، فدل على أن الأمر هنا للوجوب لأن السواك المستحب مشروع، لكن الإمام النووي ينبه على أن هذا يستلزم وجود مشروعية السواك عند كل صلاة على وجه الاستحباب عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، لأنه احتمال أنه لم يشرع قبل ذلك، فتردد أن يأمرهم أو أن يترك، ثم بدا له بعد ذلك أن يأمره أمر استحباب. وبناء على هذا قال العلماء أن الأمر هنا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجوب، أما الاستحباب فهو متحقق قبل ذلك بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من السواك عند كل سران. أيضا ذكر الإمام الشافعي فائدة من هذا الحديث، قال هذا دليل على استحباب السواك، لأنه لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء شق عليهم أو لم يشق عليهم. قال هذا دليل على أن السواك مستحب ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم أو لم يشق عليهم. وبناء على هذا قال العلماء، وقد نقل هذا الإمام الفاكهاني في شرحه للعمدة، أن الذي عليه جماهير العلماء أن السواك مستحب وليس بواجب، بل نقل الإجماع على ذلك، وقال لم ينقل في هذا خلاف إلا ما نقله الإسفرايني والماوردي عن داود بن علي من الظاهرية أنه قال بوجوب السواك عند كل صلاة، ثم قال ولكن الصلاة لا تبطل بتركه، كأنه يقول بوجوبه لكن الصلاة لا تبطل بتركه. ونقل عن إسحاق بن راهوية رحمه الله الوجوب وجوب السواك عند كل صلاة وبطلان الصلاة بتركه، لكن بعد ذلك استدرك الإمام الفاكهاني وقال وقد أنكر بعض المتأخرين من أصحابنا هذا، وقالوا إن القول بالوجوب وحكاية ذلك عن داود بن علي لا يثبت، وأن قوله كقول الجماعة أنه مستحب، قال وكذلك ما نقل عن إسحاق بن راهوية أنه لا يثبت. وبهذا يتبين أن اتفاق العلماء على أن السواك عند الصلاة وعند غيرها أنه مستحب وليس بواجب بإجماع العلماء. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، أولا عند هذا ظرف زمان ومكان يطلق ويدل على القبلية والمعية والبعدية، ولهذا قال العلماء أن كل ما قيل فيه عند فلا يكون الأمر مقيدا بقبل أو بعد أو مع، لأن عند الشيء إما أن يكون قبله بقليل أو بعده أو في أثنائه، لكن هذا يعرف من السياق في بعض الأعمال كما سيأتي، وإلا هذا هو معناه من حيث اللغة، وهو ظرف زمان ومكان، قد يقال عند ويراد به المكان، وقد يقال عند ويراد به الزمان، كأن تقول لقيت فلان عند الكعبة فهذا ظرف مكان، وتقول لقيت فلان عند أول يوم في الشهر هذا ظرف زمان. عند كل صلاة، وهذا يدل على مشروعية السواك عند كل صلاة بدلالة النصوص الأخرى وهو استحباب ذلك، ولو لم تدل الأدلة على ذلك فإن هذا الحديث يدل على استحبابه، لأن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به هو خشية المشقة، فدل على أنه يحبه للأمة، ولا يمنع من ذلك أن يرشد إليه على سبيل الاستحباب فترتفع المشقة ويحصل به المقصود. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث كما في رواية للإمام البخاري لكن أوردها معلقة عند كل وضوء، وهذه أخرجها الإمام مالك في الموطأ. وبهذا قال العلماء أن السواك يستحب ويشرع عند كل صلاة وعند كل وضوء. وغلب بعض المالكية لفظة عند كل وضوء، وهذا بناء على قولهم أن الاستياك في المسجد مكروه أو ممنوع، فقالوا يكون الاستياك عند كل وضوء. وقد نقل بعضهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك في المسجد، وذكر هذا من الشراح القرطبي في المفهم، وتعجب بعض العلماء من قول هذا مع أنه ثبت أنه قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يقتضي الاستياك عند الصلاة سواء كان في المسجد أو خارجه. لكن ذكر الإمام بن الملقن تفريقا مالكية في قوله عند كل وضوء وعند كل صلاة، فقالوا عند كل وضوء فإن هذا يشمل المعاني الثلاثة لعند في اللغة، وهو أن يكون الاستياك يعني قبل الوضوء أو في أثنائه عند المضمضة أو بعده، وأما في الصلاة فإنه يقتضي أن يكون الاستياك قبله لأنه في أثناء الصلاة ممنوع، وبعدها لا تتحقق به المصلحة المقصودة للاستياك قبل الصلاة، فإن المصلي يناجي ربه واستحب له هذا حتى يكون على رائحة طيبة عند مناجاته لله عز وجل. أخذ العلماء أيضا من هذا فائدة كما تقدم، وهو مشروعية الاستياك عند كل صلاة في المسجد وفي خارجه، خلافا لبعض المالكية الذين قالوا إن الاستياك لا يكون في المسجد خشية أن يصيب المسجد شيء من القدر أو الأذى بعد الاستياك، وقيل إن هذا لا يلزم لأنه ليس من لوازم الاستياك البصاق أو أن يخرج من فيه شيئا، وإن احتاج إلى ذلك فقد يجعله في يعني خرقة أو في منديل معه، لكن الاستياك لا يلزم منه أن يخرج شيئا من الفضلات، وقد دلت السنة على هذا، بل قيل إن السواك عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة القلم للكاتب، وأشار بعضهم أنه يضعه في أذنه، وهذا الدليل على مباشرته له كثيرا والاستياك في كل وقت. أيضا أخذ العلماء من هذا فائدة، وهو مشروعية الاستياك عند كل صلاة حتى في حال الصيام بعد الزوال، لأن من العلماء من كره الاستياك بعد الزوال، وهو قول للإمام الشافعي، وله قول آخر باستحبابه في كل وقت، والمشهور عند أكثر أصحابه هو المنع من الاستياك بعد الزوال للحديث إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، فقالوا هذه رائحة طيبة والأولى عدم إزالة هذه الرائحة المحببة لله عز وجل، وهذا قول يرجع إلى النظر العقدي المجرد، وأما الأدلة فدالة على عموم الاستياك في كل وقت. وأيضا حتى من جهة النظر فإن هذه الرائحة موجودة أصلا وحصل بوجودها الأجر، ثم يحصل أجر آخر بالاستياك، فيجمع يعني من استاك بعد الزوال بين الأجرين، بين الرائحة الطبيعية التي هي موجودة طبعا، وبين الاستياك وهو فضل الاستياك للصلاة. فأخذ العلماء من هذا فائدة، هو مشروعية الاستياك في كل وقت حتى في حال الصيام بعد الزوال، لأن من الصلوات ما يكون بعد الزوال وهي صلاة الظهر وصلاة العصر. صلاة الظهر هي أول وقت الزوال، والعصر قطعا هي بعد الزوال بكثير. أيضا تكلم العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، فهل هذا فهل السواك يشرع في الصلاة المتكررة مثل القيام، أو أن يستاك للفريضة والنافلة بعدها؟ قال بهذا بعض العلماء، وقال آخرون إن قوله عند كل صلاة يعني للصلاة التي يؤديها في وقت واحد، ولا يلزم الاستياك لكل ما جاء بعد ذلك من الصلاة التي يستفتحها مثل قيام الليل، فإنه ورد أنه يستاك عند أول قيامه. هذا الحديث يدل بلفظيه على مشروعية الاستياك واستحبابه عند الصلاة وعند الوضوء، وقد يجتمع الأمران إذا ما أخر الاستياك بعد الوضوء وقبيل الصلاة، فقد يتحقق فيه هذا أنه استاك عند وضوئه وعند صلاته إذا أخر الوضوء لوقت الصلاة، فإذا فرغ من وضوئه استاك ثم دخل في صلاته، فيجتمع الأمران في هذه الصورة. أيضا يشرع الاستياك في أحوال أخرى ذكرها العلماء، منها عند تغير رائحة الفم وما يكون مظنة ذلك، كالقيام من النوم أو كدوام الصمت، فإنه يشرع الاستياك في هذه الحال، وكذلك يشرع الاستياك عند الخروج من البيت ودخول البيت، وكأن الملاحظ في هذا هو مقابلة الناس في الخارج أو مقابلة أهل البيت عند الدخول، فيكون على رائحة طيبة. وكذلك يشرع الاستياك عند النوم، عند القيام من النوم كما سيأتي في الحديث القادم. وكذلك يشرع الاستياك في كل حال تتطلب ذلك، مثل وجود يعني قذر في الفم أو اصفرار في اللسان أو تغير رائحة لمرض أو لطعام تحصل به رائحة، فيشرع الاستياك، لأن المقصود منهم ظاهر في الحديث كما جاء في الحديث أنه مطهرة للفم مرضاة للقلب، فكل ما أدى إلى تغير رائحة الفم فإنه يشرع الاستياك له. وكأن الأحوال محصورة في الاستياك عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير رائحة الفم وعند الدخول والخروج وما عدا ذلك من الصور، فهي داخلة في هذه الأصول. قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هنا تدل على ملازمة الشيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم ذلك. إذا قام من الليل، إذا قام أي استيقظ من الليل، ويحتمل أنه إذا قام إلى الصلاة. قد جاء في بعض الروايات أنه يبادر إلى السواك عند استيقاظه. قد جاء في بعض الروايات أنه يضع سواكه تحت وسادته ليكون أول ما يباشره عند قيامه واستيقاظه. وفي هذه الرواية إذا قام من الليل، قال العلماء يحتمل أن القيام هنا هو عند استيقاظه من نوم الليل، ويحتمل أنه إذا قام للتهجد والصلاة. ودل على المعنى الثاني ما جاء في رواية في صحيح البخاري إذا قام للتهجد من الليل، إذا قام للتهجد من الليل. وأيضا في رواية في صحيح مسلم إذا قام وأراد التهجد ولم يذكر الليل. وجاء في بعض الروايات إذا قام من نومه، ويكون هذا عام في نوم الليل والنهار. إذا قام من الليل قلنا إذا حمل على قيامه من الليل يكون عام سواء قام للصلاة أو لغيرها، ويكون عند استيقاظه. وإذا قيل على الرواية الثانية قام من الليل، قام للتهجد من الليل، فيكون هذا محتمل عند قيامه للصلاة، ويكون هذا مطابق لحديث أبي هريرة في مشروعية السواك عند كل صلاة. ولهذا أخذ العلماء من هذا فائدتين. الفائدة الأولى إذا أخذنا بمفهوم إذا قام من الليل يعني قام من نومه من الليل، فقالوا إن هذا يدل على مشروعية السواك لمن قام من نوم الليل. وفي الرواية الأخرى إذا قام من نومه هذا يدل على مشروعية الاستياك عند القيام من النوم سواء في ليل أو نهار. وهذا كما ذكرت مظنه مرجعه إلى مظنة تغير رائحة الفم بعد النوم، وهو راجع إلى أصل أنه يشرع السواك عند تغير رائحة الفم. لكن إذا كان الشيء هو مظنة تغير الرائحة فيأتي توجيه إلى مشروعية السواك عنده كقيام الليل، لأنه في الغالب أو حتى في نوم النهار، لأنه في الغالب أن النائم إذا نام خصوصا إذا طال النوم فإن هذا يصحبه تغير رائحة الفم. وإذا قيل إن الأخذ بلفظ إذا قام من للتهجد من الليل قيل أن هذا دليل على مشروعية الاستياك عند الصلاة، ويكون هذا مطابقا لحديث أبي هريرة. قال العلماء أن من هنا بمعنى في، ومعنى قام من الليل أي قام في الليل، وهذا كما قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة، فالمقصود إذا قام في الليل، وهذا يقتضي أن يكون هذا في نوم في الليل. وعلى الرواية الأخرى أنه معمم في نومه عموما. وأما ما في رواية مسلم كان إذا تهجد أو أراد التهجد فهذا ظاهر أنه في الليل، لأن التهجد إنما يكون في الليل. يشوص فاه، يشوص قال العلماء أنها بمعنى يغسل كما ذكر هنا المصنف. أن معنى يشوص هي بمعنى يغسل، ومعنى يموص أيضا هي بمعنى الغسل لكن برفق. وقيل إن رجلا قال لأعرابية اغسلي هذا الثوب، قالت نعم أغسله وأموصه، بمعنى أنها تغسله غسلة يسحبها فيها دلك ثم تموصه، يعني غسلة خفيفة. فمنهم من فرق بين الغسل بين الشوص والموص في أن الشوص يكون بدلك والموس يكون بغسل رفيق. ولهذا ذكر ابن الملقن عدة أقوال للعلماء في معنى يشوصها، فذكر خمسة معاني. المعنى الأول أن معنى يشوص يغسل، وهو الذي ذكره المصنف هنا. والمعنى الثاني أن الشوص هو التنقية، أن الشوص هو التنقية، وذكر هذا أبو عبيد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. وقيل إن معنى الشوص هو الدلك، وذكر هذا ابن الأنباري من أئمة اللغة، ورجح هذا القول كثير من العلماء منهم الإمام النووي. وقيل إن معنى يشوصه أي يحكه، والفرق بين الدلك والحك هو أن يكون في الدلك ماء، وإمرار الشيء على الشيء المدلوك مع الماء. وأما الحك فلا يلزم، فإنه قد يكون بشيء جاف، كما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك المني من لباس النبي صلى الله عليه وسلم إذا جف. وقيل إن معنى يشوص فاه أي بالإصبع، وذكر هذا ابن عبد البر، وتعجب بعض العلماء وقال إن هذا مخالف لما جاء في الحديث يشوص فاه بالسواك. والذي عليه الأكثر من العلماء أن معنى يشوص فاه أي يدلك فاه بالسواك. ومن قال إنه يغسل فإن هذا يرجع إلى معنى الدلك، لأن الريق مع إمرار السواك كأن فيه غسل، وإلا معلوم أنه لا يلزم من الاشتياك أن تكون هناك مضمضة. وهذه من إطلاقات السواك، فإنه يقال في الاشتياك اشتاك وشاص واستنى كما سيأتي في الحديث القادم. أيضا قوله إذا قام من الليل، هذا دليل على مشروعية الاستياك عند القيام من الليل، يعني كما يعني تقدم على هذه اللفظة. ولو كان من غير قيام، قوله يشوص فاه هذا فيه دلالة على الاستياك للفم، والفم إذا أطلق يشمل الأسنان واللسان واللثة، ولهذا قيل أن الاستياك يكون لهذه الأشياء كلها. يشوص فاه بالسواك، وهذا دليل على أن الاستياك هنا كان بالعود المعروف بالسواك. هذا دليل على أن الاستياك هنا بالعود المعروف، ولهذا قيل أن السواك يطلق على العود وعلى الفعل. وقيل أن السنة أن يستاك بعود ويكون رطبا لا يكون جافا، إلا لمن كان صائما، فذهب بعض العلماء أنه ليس له أن يستاك بعود رطب، لأن هذا قد يسحب منه تحلل هذه المادة الرطبة وتكون بمنزلة ما يدخل في الجوف مما هو ممنوع منه. وهذا من جهة وصف السواك، من جهة الرطوبة واليبوسة، ولو استاك بعود جاف فلا بأس بذلك، لكن قال بعض العلماء المستحب له أن يلينه حتى لا يجرح اللثة أو الفم. وأما من جهة نوعه فقيل إن أفضل ما يتخذ منه السواك من العيدان هي أعواد الأراك، وهي أشهر ما ذكر بالسنة في السواك من جهة النوع. وكذلك ثبت أنه كان يستاك بجريد النخل كما سيأتي. وفي الحقيقة أن ليس هناك شيء خاص يعني في السواك، ولكن هذا ما يعني ذكر. وذكر أيضا ابن الأثير أن مما يتخذ منه السواك أعواد البشام، وهو نبت طيب الرائحة لا يزال موجود إلى اليوم، وأنهم كانوا يتخذون منه قديما السواك. وعلى كل حال فالسواك يحصل لكل ما فيه خشونة لإزالة ما يصيب الفم من الرائحة والاصفرار. وقد يقال إن الآن هذه الفرش الموجودة التي تسمى بفرشات الأسنان أنها تقوم مقام السواك، لكن بشرط، وهو أن يحتسب من يستخدم ذلك السنة. أما إذا كانت تستخدم لوصية الأطباء بإزالة التسوس وليس لمستخدمها قصد الاستياك، فيخشى أن لا يحصل الأجر بذلك، لأنه كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، ولهذا ينبغي الحرص على النية في مثل هذا، أن الإنسان إذا استخدم هذه الفرشة أن يقصد بذلك السنة، لأنها داخلة في عموم ما يشرع الاستياك به مما يطهر الأسنان واللثة واللسان. وهذا لا يعني المنح، ينبغي أن يفهم الكلام، لأن بعض الناس يفهم الكلام على غير وجه. قل لا بأس باستخدام الفرشة، لكن من استخدمها وهو لا يستحضر النية في السنة فيخشى أن لا يحصل له الأجر، مثل من توضأ وهو لا يريد بذلك رفع الحدث، أو اغتسل وهو لا يريد بذلك رفع الحدث الأكبر، أو صلى لا يريد الصلاة. وهذه قاعدة معروفة في الشرع أن الأعمال المشروعة إنما يؤجر الإنسان عليها إذا فعلها بقصد التعبد، كما قال شيخ الإسلام في القاعدة أن نفعل أو أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، لا بد من موافقته في الفعل والنية. ومما يدل أيضا على أن هذه الفرشة يحصل بها السنة أنها لو لم يستخدم المعجون واستخدمت من غير معجون فهي تجزي عن السواك، حتى لو يوجد المعجون فهي مجزئة عن السواك. وعلى هذا لا يشدد في استخدام هذه الفرشة، ولكن السواك لا ينبغي أن يستغنى بهذه الفرشة عنه، لأن هذه لا توجد في كل مكان ولا يصحبها الإنسان معه للمسجد. وأما السواك فهو مصاحب للإنسان في كثير من أماكن وجوده. أيضا اختلف العلماء في الاستياك بالإصبع، فنقل عن بعض المالكية أن الإصبع يقوم مقام السواك، وأنه للإنسان أن يشو صفاه بإصبعه، كما نقل هذا ابن عبد البر. وأما الشافعية فيفرقون بين الإصبع إذا كانت خشنة أو فيها ليونة. قالوا فإذا كان الإصبع لين وطري ليس فيه خشونة فإنه لا يستاك به. وأما إذا كان خشنا فلهم فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن الاستياك به يجزئ، القول الثاني أنه لا يجزئ، والقول الثالث أنه يجزئ عند عدم وجود غيره. وهذا مما يدل على الحرص على الاستياك وعلى حرص العلماء على ذلك، حتى إن بعضهم قال إن لم يجد سواكا فإنه يستخدم إصبعه. ولا شك أن أثر السواك الذي هو ما يتخذ من العدان ليس كالإصبع، لكن إن لم يوجد فإن الاستياك بالإصبع فإنه لا بأس بذلك، لكن يكون بيساره ولا يكون بيمينه، على القول من قال إن السواك إنما يكون باليسار، فمن باب أولى في أن ما يوضع في الفم أنه يكون بأصابع يساره حتى لا تتلوث ببقايا الطعام وتنتقل الرائحة لليد اليمنى. وعلى قول آخر أن السواك يكون باليمين، سيأتي ذكر خلاف في ذلك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مصددته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها، عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أكبر أبناء أبي بكر الصديق، وأسلم يوم الحديبية، تأخر إسلامه وأسلم يوم الحديبية وحسن إسلامه، وهو شقيق عائشة رضي الله عنها. قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقل علي، توقيرا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن دخوله كان على النبي صلى الله عليه وسلم، فأضافت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الدخول هو عليها وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قالت دخل علي لكان صحيحا، لكن أضافت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن مقامه هو الذي يذكر هنا، دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يذكر في هذا المقام، ومنه أخذ العلماء فائدة، هو جواز دخول الأصحاب يعني على صهرهم والتبسط في ذلك، ومن هذا دخول عبد الرحمن بن أبي بكر، وكأنه دخل من غير استئذان، لأنه كان من عادته أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لبعض أصحابه من الدخول عليه من غير استئذان، كما ذكر ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قالت: وأنا مسندته إلى صدري، وأنا مسندته هذه جملة حالية، أي في حالة كوني مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، مسندته الضمير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، إلى صدري أي مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، وهذا من شفقتها عليه رضي الله عنها، ودليل على فضلها كما سيأتي. قال: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. ومع عبد الرحمن سواك، قيل أنه كان من جريد النخل، رطب أي غير يابس فيه رطوبة. ومعروف أن جريد النخل ما دام فيه اخضرار وقطع جديدا تبقى فيه رطوبة، كما يحصل أيضا للأعواد الأخرى. وأيضا جاء أن هذا السواك فيه شدة، كما جاءت قالت حلينته له، فكأن عبد الرحمن استخدمه استخداما جديدا، بدليل قولها أنه رطب. وجاء أيضا قالت حلينته له، والسواك إذا استخدم كثيرا تذهب رطوبته وأيضا تذهب شدته ويصبح لينا. يستن به أي يستاك به، وهذه من ألفاظ الاستياك، يستن به. قيل يستن به من سن الشيء، وهو أن يحده مثل ما تسن السكين، فكأن المعنى أن السواك يحد الأسنان ويجعلها حادة. وقيل أنه من اللمعان، فإن سن السكين أو السيف يجعل له لمعانا، فاستخدام السواك يجعل للأسنان لمعانا. وهذا اللفظ هو في معنى استاكة كما ذكر في القاموس، قال استنى أي استاكى. يستن به أي بالسواك. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. أبده بالتشديد قيل من التبديد، وهي التفرقة، وقيل بل هي من الجمع. ذكر المعنى الأول ابن دقيق واستدرك الفاكهاني قال بل هي من بمعنى الجمع، بمعنى جمع بصره. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره من التبديد، وهو الجمع على قول، أي أنه جمع بصره إليه. وقيل إن هذه اللفظة مشتقة من التأبيد. قال ابن الملقن: فإذا اشتقت من التأبيد تكون بتشديد الباء، فيكون هذا بلفظ فأبده. فأبده بصره يعني أدام بصره. وإذا اشتقت من التبديد وهي التفرقة فيقال فأبده كما ضبطت هنا، فأبده. والمعنى هنا واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدام بصره في عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك، فأبده بصره أي أدام نظره إليه. قالت: فأخذت السواك فقضمته. وفي الرواية الأخرى قالت: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك. وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها وفقهها بدينها وبنبيها وزوجها عليه الصلاة والسلام، فهي عارفة لما يحب وعرفت من نظرته ما أراد. والذي يظهر أن هذا خفي على عبد الرحمن بن أبي بكر، لأن المقام في مثل هذه الحال لو عرف عبد الرحمن بن أبي بكر لقال له تريد السواك وأعطاه له، لأنه أبلغ أن يعطيه له صاحبه، لكنه كأنه لم يتنبه لذلك. فتنبهت عائشة رضي الله عنها لذلك، قالت فرأيته ينظر إليه. وهذا نظر منها لنظر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على شدة مراقبتها له، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيته ينظر إليه. قالت وعرفت أنه يحب السواك، وهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك حتى في حال مرضه، في حال شدته. فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أنه. وهذا أيضا من توقيرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تتبين من ذلك ولا تتعجل، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، يعني أذن لها. وفي رواية أيضا قالت فاشتد عليه، فقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم. وهذا من فقهها رضي الله عنها، ومن حرصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت السواك فقضمته. قيل القضم هو أن يأخذ السواك بطرف أسنانه، والخضم هو أن يأخذه بكل أسنانه. فالقضم هو استخدام أطراف الأسنان في الأكل أو في السواك، والخضم هو استخدام كل الأسنان. وقيل القضم يكون للشيء اليابس، والخضم يكون للرطب. وقال ابن هلمي من علماء اللغة إن العرب استخدمت القضم لليابس لأن القاف مفخمة وفيها شدة، والخضم للشيء اللين لأن الخاء مرققة، فاستخدمت الحروف بما يتناسب مع الأحوال والمعاني. لكن هذا استدرك على من قال إن القضم يكون لليابس في أنها ذكرت أن السواك رطب، فيكون هذا مؤكد للمعنى الآخر أنها قضمت السواك بأطراف أسنانها، وهذا الذي يقتضيه الأدب، فإنها ما أرادت أن تدخله في فيها، وإنما أرادت أن تلينه بأطراف أسنانها ليحصل المقصود. قالت فقضمته فطيبته. قيل أن معنى فطيبته أنها غسلت السواك، وقيل معنى قولها فطيبته بمعنى أذنته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التطيب هو ناتج عن القضم. فقضمته فطيبته بمعنى أن هذه الجملة أو هذه الكلمة مؤكدة للأولى، فقضمته فطيبته يعني بالقضم أي لينته. وقيل فقضمته بمعنى أنها يعني لينته بأطراف أسنانها ثم طيبته بغسله. وجاء في رواية أخرى فلينته له، وهذا دليل يعني على أن ما ذكرته من القضم هو في معنى التليين. لكن هل التطيب هنا هو التليين أو أنه الغسل؟ قد جاء في رواية أخرى من عند أبي داود أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السواك لتغسله، قالت فتستاك به ثم تغسله فتدفعه إليه. قالوا هذا من فقهها، فإنها تتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغسله، تغسل السواك وتعطيه إياه. قالت ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أعطيت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فضل عبد الرحمن بن أبي بكر، فضل عائشة في تقديم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة الإنسان لنفسه. والظاهر منها أنها استأذنت أخاها، وما كان له أن يمتنع من ذلك، وهو من هو في الفضل رضي الله عنه. وجواز، وفيه جواز أخذ السواك يعني من الغير إن كان عن رغبة. وذكر العلماء من هذا فائدة، جواز الاستياك باستياك الغير، لكن منهم من قال يستحب يعني أن يغسل قبل ذلك. فاستنى به، فاستنى أي استاك. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه. وهذا فيه دليل على المبالغة في الاستياك، وأن استياكه كان فيه مبالغة. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، وهذا فيه دليل التفاوت في الاستياك والاستنان، وفيه أن الاستياك قد يكون فيه مبالغة، وأنه قد يقتصر فيه على ما أقل ما يحصل به الاستياك. وهذا الحديث فيه استياك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وذكر المصنف الحديث الأول في الاستياك عند كل صلاة، استياك النبي صلى الله عليه وسلم عند قيام الليل، واستياكه في مرض موته، استياكه في مرض موته. والحديث القادم في استياك النبي صلى الله عليه وسلم في لسانه وتطهير اللسان بالسواك. قالت فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه. فما عدا أن فرغ أي فما لبث أن فرغ، أي من استياكه حتى رفع يده. فما عدا أي أنه ليس بين استياكه وبين رفع يده شيء. فما عدا أي ما خلا فعله بعد فراغه من استياكه إلا أنه رفع يده، أنه رفع يده أو إصبعه، في بعض الروايات رفع رأسه، ولا تعارض بين ذلك، فإن رفع اليد لليد كاملة، وقد يكون رفع يده مع إصبعه، ورفع الرأس يكون بعد ذلك كما ثبت في بعض الروايات. ثم قال في الرفيق الأعلى. أيضا هذا فيه مشروعية الاستياك في حال المرض، خصوصا في مرض يخشى فيه الموت، حتى يخرج الإنسان من هذه الحياة الدنيا وهو في مظهر طيب، في رائحة طيبة، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد ذكرت عائشة أن استياكه في مرض موته ما كان يفعله قبل ذلك بحسب ما رأت، فدل على المبالغة في الاستياك. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، فإنه يبالغ هذه المبالغة العظيمة في الاستياك، وهو مستحب، ولم يشغله المرض مع شدته، كما ثبت في شدة المرض عليه أن يستاك هذا الاستياك، وليس بينه وبين موته إلا أن رفع يده ورأسه وقال في الرفيق الأعلى، فدل على أن هذا آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال من الدين الاستياك. وهذا ينبه لفائدة لم أجد من نبه عليها، لكن استحضرها الآن، في أن آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الاستياك، فدل على فضل السواك. قال العلماء أن أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بادية في بني سعد عندما كان يتكلم قال الله أكبر، وآخر كلمة قالها في الرفيق الأعلى، فيكون هذا فيه بيان آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين من الشعب العملية هو الاستياك عليه الصلاة والسلام. ثم قال في الرفيق الأعلى، اختلف في هذه اللفظة، فقيل في الرفيق الأعلى هم الملائكة، وقيل هم المذكورون في قول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية، قال في الرفيق الأعلى ثم تلا هذه الآية. وقيل معنى في الرفيق الأعلى قيل هم الملائكة، وقيل هم المذكورون في هذه الآية، وقيل هي منزلة عالية في الجنة تقتضي مرافقة هؤلاء. قد ذكر بعض الشراح ترجيح هذا القول ولا تعارض بين هذه الأقوال. وقيل إن في الرفيق الأعلى أنه قصد ربه على قول من قال إن الرفيق هو من الأسماء، كما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق. قال بعض العلماء والأعلى هناك الوصف اللازم، لأن الرفيق معلوم أنه في السماء وذكرت للتأكيد، وقيل أنه جاء في بعض الروايات في الرفيق ولم يذكر الأعلى، قال ذلك ثلاثا. وهذا كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فعرفت أنه خير، أي خيره الله بين أن يبقى في الدنيا أو أن ينتقل إلى ربه في الرفيق الأعلى. قال ذلك ثلاثا ثم قضى، أي مات عليه الصلاة والسلام، أي بعد ذلك. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وهذا في بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت، قالت مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة قيل هي أسفل البطن، والذاقنة هي أعلى البطن من جهة الصدر، وقيل الحاقنة ما يحقن فيه الطعام عند المعدة وهي أعلى في الصدر، والذاقنة ما يكون في الذقن، أي أنها كانت جعلته على صدرها. وجاء في بعض الروايات أنها قالت مات بين سحري ونحري، قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم في دولتي وفي يومي بين سحري ونحري، وخالط ريقه ريقي عند موتي، كما جاء في البخاري أنها قالت من نعم الله علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيتي وفي يومي بين سحري ونحري وخالط ريقه ريقي عند موتي. وهذه مناقب عظيمة تدل على فضل عائشة رضي الله عنها وعلى علو منزلتها، أن هيّاها الله عز وجل لهذا المقام العظيم، أن مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومه في دولتها، في يومها الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فيه، وكان يحب ذلك، كان يسأل أنا أين أنا اليوم أين أنا غد، يسأل عن يوم عائشة، وهذا يدل على فضلها رضي الله عنها لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولما قدر الله أن مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. هذه منقبة عظيمة تدل على اصطفاء الله عز وجل لها، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، هذه منقبة أخرى، دفن في بيتها. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها ما تقدم وما شرنا إليه من مشروعية الاستياك، خصوصا عند المرض، خصوصا إذا كان يخشى أن يكون هذا مرض موت، حتى يموت الإنسان على يعني رائحة طيبة في الفم، فإنه يلاقي الله عز وجل، وهو بذلك كما أنه إذا ناجى ربه بالصلاة استاك، فكذلك هو يستاك للقاء الله عز وجل بعد موته. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري وختم به هذا الباب في باب السواك، قال رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، أي في حال استياكي بالسواك. قد ترجم الإمام البخاري بهذا الحديث استياك الرجل في قومه، وهو دليل على أن السواك أنه ليس مما يعني يشرع له الاختلاء، وإنما يشرع في أماكن اجتماع الناس وفي المساجد وفي غيرها. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، وهذا دليل على أنه يستخدم السواك في تنظيف فيه عليه الصلاة والسلام. قال وطرف السواك على لسانه، وطرف السواك على لسانه أي طرف اللسان، طرف السواك الذي هيئ للاستياك على لسانه. والظاهر من سياق الحديث أنه على الطرف الأدنى من جهة الحلق من لسانه، وليس على الطرف القريب من الأسنان. قال وطرف السواك على لسانه، والشاهد من هذا الحديث هو مشروعية تطهير اللسان بالسواك كالأسنان. قال والعلة واحدة، فإنه قد يتعرض اللسان لشيء من بقايا الطعام وتتغير رائحة الفم بسبب بقاء هذا الطعام، فيشرع له الاستياك كما يشرع الاستياك في الأسنان وفي اللثة. قال والاستياك في الأسنان يكون بالعرض، وفي اللسان يكون بالطول كما ذكر هذا بعض العلماء، وطرف السواك على لسانه. وذكر أيضا الحكيم الترمذي هيئة لمسك أو للإمساك بالسواك، قال هو أن يجعل البنصر تحت السواك ثم يقبض الخنصر تحت السواك ثم يقبض عليه بالبنصر والوسطى والسبابة، ويجعل الإبهام من تحت السواك. قال ويكون بيده اليمنى، وهذا بناء على قوله في أن الاستياك يكون باليد اليمنى، والصحيح أنه يكون باليد اليسرى كما ذكرنا ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. فسئل عن هذا فقال إن الإمام أحمد أفتى باستياك باليسار، قال وليس له مخالف من الأئمة، والخلاف موجود، لكن هذا دليل على كثرة من يقول بذلك من السلف. قال وطرف السواك على لسانه، أي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الاستياك في اللسان يكون بالطول، بمعنى أنه يدخل اللسان يعني ويدخل السواك ويخرجه، يقول أع أع. وهذه اللفظة اختلف العلماء في ضبطها، فقيل هي بهذا اللفظ، وقيل بلفظ إخ إخ، وقيل بلفظ أه أه، وبضم الهمزة، وقيل بلفظ إح إح. قال بعض الشراح وإنما اختلفوا في نقلها لقرب مخارج هذه الحروف وهي العين والخاء والحاء، وهي من حروف الإظهار كما هو معروف. قال العلماء هذا دليل على المبالغة في السواك في تطهير اللسان، لأن الإنسان إذا وضع السواك في فيه إلى طرف اللسان الأدنى من الحلق فإنه يحصل له هذا الصوت، وهذا دليل على مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستياك وتطهير اللسان بذلك. واختلف في هذا الصوت هل كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر، وقيل أو أنه صوت السواك، واستبعد هذا بعض الشراح وهو كذلك، فإنه يستبعد أن يكون هذا صوت السواك، وإنما هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر هو لمبالغته في الاستياك وإدخال السواك فيه إلى أقصى اللسان، فإنه يحصل مثل هذا الصوت. قال يقول أع والسواك في فيه، هذا دليل على أن السواك أدخله إلى طرف اللسان أو إلى منتصف اللسان ثم صدر منه ذلك الصوت. قال كأنه يتهوى، هذا فيه تأكيد لمعنى هذه اللفظة كأنه يتهوى، ومعنى ذلك كأنه يتقيى، وهذا تفسير لهذا الصوت الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم. قال فكأنه يتهوى أي يتقيى، وليس كذلك، وإنما قال كذلك لأن الذي يتقيى يجعل إصبعه في فيه أو يجعل شيئا في فيه ثم يحصل هذا الصوت فيتقيى، فهو فعل ذلك. ومعلوم أن الإنسان فطر على أنه قد يحصل منه هذا الصوت عندما يضع السواك في فيه أو إصبعه فيحصل منه ذلك الصوت، وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السنة مع قد ما يحصل أحيانا من بعض ما قد يكرهه الإنسان وقد يشق عليه، لكنها ليست مشقة لازمة، أو قد يكون حصل له في هذه الحال، لأنه قد يحصل لبعض الناس أحيانا مثل هذا في بعض الأحوال، ولا يلزم أن يكون دائما يحصل له ذلك، لكن هذا دليل إن قيل أنه يكون من المشقة العارضة التي لا تكون ملازمة للإنسان. وهذا فيه كما ذكرت، والمقصود الأكبر منه هو ذكر تطهير اللسان والاستياك في اللسان، كما أنه يشرع للأسنان وللثة. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل ما مناسبة إدخال باب السواك في كتاب الطهارة؟ نعم له مناسبة ظاهرة. أولا كما جاء هنا في بعض روايات الحديث قال لأمرت بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء، فيكون هذا مناسب أنه من آداب الوضوء. وكذلك في الرواية الأخرى عند كل صلاة، ويكون هذا بين الوضوء وبين الصلاة وقبيل الصلاة، فكأنه من الآداب التي تكون بعد الوضوء. وقال بعض السلف إن الاستياك أنه نصف الوضوء والطهارة نصف الصلاة، فالاستياك عند الوضوء له أثر في التطهير، فكأن الاستياك هو تطهير للفم والمبالغة في تطهيره مع المضمضة، والاستياك عند الصلاة هو مبالغة في كمال الأجر وحصول الأجر بالاستياك عند الصلاة. وقد دلت بعض الآثار عن السلف في فضل الاستياك عند الصلاة، حتى إن بعض السلف قال لأن أصلي صلاة أستاك لها، لأن أصلي ركعتين أستاك لهما خير من 70 ركعة، هذا مما يدل على فضل الصلاة مع الاستياك. سائل يقول هل صحيح أن السواك كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب لأمته؟ لم يدل على هذا دليل، وليس الإنسان يتكلم بشيء إلا بدليل، فالظاهر أنه لا يختص في هذا الحكم بشيء دون أمته، بل هو مشروع له ولأمته، ولكن كان من هديه عليه الصلاة والسلام المبالغة في السواك، قد ثبت اشتياكه عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة كما ذكر هذا العلماء. سائل يقول هل يشرع السواك قبل قراءة القرآن وكذلك عند الذكر؟ نعم ذكر العلماء أن هذا مما يشرع له الاستياك، أما عند الصلاة فمنصوص عليه، وأما عند القراءة فذكر كثير من أهل العلم أن إذا شرع الاستياك عند الصلاة وفيها قراءة فكذلك يشرع عند قراءة القرآن، لأن التاني يتلو كلام الله فينبغي أن يطهر فاه بالسواك. وأما الذكر فالكلام فيه دون ذلك بكثير، حتى إن بعض العلماء قال لا يشرع عند الذكر، وبعضهم قال يشرع، لأنه إذا شرع عند القراءة والقراءة ذكر يشرع عندها. يقول السائل: هل هناك فرق بين السواك الذي له نكهة والسواك الذي ليس له نكهة بالنسبة للصائم؟ النكهة رائحة، فإذا كانت رائحة ليس لها مادة تنفذ في الجوف فليس في ذلك شيء، وأما إذا كان هناك شيء يتحلل يعني سواء بنكهة أو بغير نكهة، ولهذا كره بعض العلماء استخدام السواك الرطب يعني في الصائم. سائل يقول: هل يقال باستحباب وضع السواك على الأذن؟ الذي يظهر أن هذا ليس من السنة وإنما هو من الأمور العادية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو معروف من هديه ومن حاله من كان في زمانه كانوا يلبسون الإزار والرداء، ولربما لم يكن مع الواحد منهم ما يضع فيه السواك فيضعه يعني على أذنه. أما إذا وجد الآن ما يحمل فيه السواك مثل يعني هذه الملابس التي فيها جيوب يمكن أن يجعل فيها، فهذا الذي يعني يظهر والله أعلم، وهذا الذي رأينا عليه العلماء، ونحن ينبغي لنا أن نتبع وأن لا نشد في أمر، اتبع من قبلنا من أهل العلم. نعم. يقول السائل: هل يكون السواك قبل غسل اليدين عند القيام من النوم أم بعد غسل اليدين؟ الذي ورد في بعض الروايات أنه كان يبادر إلى الاستياك عند قيامه من نومه، ولكن في هذه الروايات محتمل أنه إذا قام للتهجد، أي أنه إذا قام للصلاة، ولا يمنع يعني أن يستاك في موطنين، لأنه إذا قيل أن الاستياك عند القيام من الليل يكون قبل الوضوء، والاستياك عند القيام للصلاة يكون بعد الوضوء، فيكون هنا يشرع من ثلاثة أوجه: عند القيام من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة. يقول السائل: هل يمكن أن يقال إن آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء لقوله في الرفيق الأعلى؟ نعم، هذه من عمل اللسان كما ذكرت، وأما عمل الجوارح هو الاستياك كما ذكرنا، في أنه خير فاختار الرفيق الأعلى، وهذا آخر ما نطق به، لكن الفعل الذي يظهر أنه هو الاستياك. نعم. يقول السائل: من نسي سواكه فهل يجوز له استعمال سواك أخيه؟ إذا أذن له أو إذا علم أنه إذا أخذه لم يعني يشدد في ذلك ويرضى بذلك لا بأس. يقول السائل: ذكر بعض العلماء في شروحهم أن السواك يكون عرضا وليس طولا، فهل على ذلك دليل؟ يعني ذكر هذا بعض العلماء، وبعضهم شدد في هذا حتى إنه قال إن الاستياك طولا أنه يورث الأمراض، أظن أنه نقل عن الحكيم الترمذي، ولكن الذي يظهر أنه لم ترد السنة بشيء في ذلك، إلا ما ذكروا من اللسان وأنه كان يضع السواك اللسان فهذا يقتضي أن يستاك طولا، وأما هذه الأمور التي ذكرت فإنها من الآداب التي ذكر العلماء، كذلك الإمساك بالسواك الذي يظهر أن ما ذكره الحكيم الترمذي ليس عليه دليل، كذلك نقل عن بعض السلف أنه إذا وضع السواك في الأرض يعني أنه يعني لا يلومن نفسه إذا أصيب بجنون أو كذا، وإنما يركز السواك ولا يجعله مائلا، كل هذه الأمور لم يرد عليها دليل، وما يذكر في الكتب كثير، لكن العبرة بما يدل عليه الدليل. هل يجب السواك على من كانت رائحة فمه تؤذي إخوانه؟ أحيانا رفع الضرر قد يتعين، وإذا كان لا يحصل ذلك إلا بالسواك نعم، فأحيانا قد يقال أن السواك يجب في بعض الأحوال يعني ليس لذاته ولكن لأنه متعلق بإزالة الضرر، ورفع الضرر واجب، ولهذا جاء في الحديث النهي أن من أكل من الثوم أو البصل أنه لا يقرب المسجد. هذا دليل على أن مع وجود الفضيلة في صلاته بالجماعة لكن منع من هذه الفضيلة لوجود الأذى، وهذا دليل على أنه يتعين. لكن نقول أنه قد لا نقول أنه يجب عليه السواك، لكن نقول يجب عليه أن يطهر فمه من هذه الرائحة، وعند ذلك قد يقال أنه يأكل شيئا أو أنه يطهره بإصبعه أو بالمضمضة أو بغيره فلا يتعين شيء، لكن إن لم يتيسر له إلا السواك فقد يتعين عليه السواك فيكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل يمكن أن يقال بعدم جواز الاستياك بالإصبع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيته ولم يرد من فعل الصحابة؟ نعم، هذا الذي يظهر، يعني أنه ليس بسواك، لكن في ما ذكره بعض أهل العلم أنه يقوم قد يقوم مقام السواك في تطهير الفم أحيانا، فهذا ظاهر من جهة النظر في أنه كونه يدلك يعني أسنانه بإصبعه مع وجود المضمضة، فلا شك أن هذا له أثر في التطهير وإزالة شيء من الرائحة وإن كان هذا ليس كالسواك. يقول السائل: ما حكم من استهزأ بالسواك؟ إذا استهزأ بالسواك ويعلم أنه سنة ويسخر بالسنة ويستهزئ بها فهذا كفر، ولكن هذا فيه تفصيل لأنه قد يستهزئ بفعل بعض من يستاك، إذا رأى رجلا يستاك قد يسخر به لا للسنة ولكن ليظن أن فلان يسيء يعني الاستياك، فهذا فيه تفصيل. إذا كان يسخر بفعل شخص معين فهذا ليس بكفر، وإن كان قد يكون هذا الذي يستاك يفعل السنة ولكنه لجهله به يحلق فيسخر منه، فهذا معذور بجهله، وإن كان لا يجوز على كل حال الاستهزاء بمن فعل السنة ولو أخطأ في تطبيقه وإنما ينصح. يقول هذا السائل وهو عبر الشبكة: إذا كان هناك مانع طبي عند شخص من استخدام السواك وهو يريد اتباع السنة فبماذا تنصحونه؟ إذا وجد المانع فهو معذور وهو على قصده ونيته، إذا أراد السنة ومنعه منها مانع فإنه معذور والسواك مستحب، لكن ما ينبغي التفريط فيه، فيه فضل عظيم، وفضل الصلاة بالسواك لها أجر عظيم، وكان بعض السلف يرغب في هذا كثيرا وذكروا له فوائد كثيرة، حتى إن ابن الملقن ذكر له في بعض كتبه أكثر من 30 فائدة، فيه فوائد عظيمة، حتى إن بعضهم قال إنه يورث الصحة ويجلو البصر ويقوي اللثة ويقوي الأسنان وكذلك يقوي المعدة، وقيل أنه يقوي الحفظ، له فوائد عظيمة، لكن بعض الناس يتوهم يعني من استخدام السواك أنه يتضرر به، فإذا كان هذا وهم ينبغي له أن يطرد هذا الوهم وأن يستعين بالله في استخدام يعني السواك لأن له فيه مصلحة، وأما إذا ثبت أنه يتضرر بذلك فالضرر يرفع والمشقة مرفوعة عن هذه الأمة. يقول السائل: استياك النبي صلى الله عليه وسلم عند موته هل يدل على أن يفعل ذلك عند ملاقات عظيم؟ لا يقال هذا، وإنما الذي يستدل به لهذا هو أنه يستاك عندما يخرج من بيته فهذا يلاقي الناس، هذا دليل، وأما هنا فكأنه فيه قياس يعني المخلوق على الخالق، عظيم على عظيم، هذا قياس باطل، وإنما الذي يحسن أن يستدل به لذلك هو أنه كان إذا خرج من بيته استاك لأنه يقابل الناس ويقابل الوفود. نعم. السواك عند الصلاة، هل المراد به السواك عند إقامة الصلاة؟ وما رأيكم إذا كبر الإمام فهل يستاك أم لا؟ الذي ينبغي أن يكون الاستياك قبل التكبير، لأنه إذا كبر الإمام وجب على المأموم أن يدخل في الصلاة ولا يفوت شيئا، كان بعض السلف يرى أن تأخر عن الإمام في تكبيرة الإحرام أنه تأخر عنه في هذه الفضيلة، وبعضهم يرى أنه شرع إذا شرع في قراءة الفاتحة فاتته التكبيرة التي ورد الفضيلة متابعة الإمام فيها، فينبغي أن يكون الاستياف قبل ذلك، قبل ذلك. ولو اشتاك وانتظر قليلا يعني ثم أقيم الصلاة بنية الاستياك للصلاة فهذا لا يضره، إذا لم يكن الفصل طويلا يعني مثل بعد الأذان يشتاك ويبقى بعد ذلك ثم يصلي فلا بأس. وإن كان الاستياك قبيل الصلاة بحيث يكون قبل تكبيرة الإحرام فهذا طيب، ولكن لا ينبغي أن يشتغل به عن الصلاة، فإن هذه نافلة والدخول مع الإمام والتكبير بعد التكبير واجب. ولكن لو نسي واستاك استياكا سريعا ليحقق الفضيلة فلا بأس، أما أن يتعمد ذلك مبالغة في أن يدخل في صلاة بعد الاستياك فالذي يظهر أن هذا فيه تقصير. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.